ولكن بالمفهوم العام للي نحن توخيناه في بلادنا وفي اقطارنا، نحن كسبنا تلك المعارك ولا خسرناها؟ خسرنا كثير من المعارك، هذه واحده من المعارك نجحنا فيها، وفي منطقة تعتبر في مشرق العالم الإسلامي، في حين خسرنا في قلب العالم الإسلامي، خسرنا في بلاد الحرم، خسرنا في بلاد الشام، خسرنا في القدس، خسرنا في مصر، خسرنا في ساحات العمل الأساسي، خسرنا المعارك. فنريد أن نطرح مفاهيم كيف نصحح هذه القضايا، مفهوم هذا الكلام؟ فنعود لأصل حتى نقول أنه أخطاء أخطاء أخطاء، نذكر له الحسنات قبل الأخطاء لأنها معروفة. ولكن لما انت بتاخذ رجل للطبيب بتقول له ابنك عنده حراره، عنده اسهال، سخنان، عنده ميكروب، طب ليه عم تحكي على ابنك العاطل؟ ما ابني كمان حلو وصحته كويسه وبدرس في المدرسه، جاب علامات جيده وعينيه حلوه وشعره مصرح نظيف ولباسه مكوي، هذه ايجابياته، انت مديت على الطبيب من اجل تعدد ايجابياته، معروف انه عنده ايجابيات. الان جاء للطبيب حتى يذكر اسباب المرض ويعالجها، ولذلك سنعود للعنوان الأساسي وهو أخطاء ومفاهيم يجب أن تصحح في التيار الجهادي المسلح، وباختصار شديد لأنه هذا بحث طويل، كان محاضرة ألقيتها في خصة قبل 3 سنوات في هذا العنوان، ثم وجدت لها مكان في هذا البحث في من دفتر آخر، سأكتب لكم العنوان ونمضي إلى الفصل الثاني اللي هو لما يكون عندنا إنسان أخطأ النتيجة. صورنا إنسان يمشي للأمام، فهذا إذا أخطأ المسار سيكون مرد خطأه في المسار إلى 3 أسباب، إما أنه يفكر خطأ، عنده أخطاء في التفكير، فإذا كان بدل ما يروح يمين راح شمال حتى لو يمشي جيد ما حيصل النتيجة، مفهوم؟ أو أنه يكون هذا خطأ في التفكير، أو أنه يكون البنية جسمه، الجسم البنية غير صحيحة، بنية ما تصلح للمسير، عنده عرج، عنده خلل في بنيته. أو السبب الثالث أنه خطاه غير منضبطة، طريقة المسير غير صحيحة، فهذا خطأ في المنهج، وهذا خطأ في الهيكل والبناء، وهذا خطأ في الأسلوب، مفهوم؟ في أسلوب الأداء، خطأ في أسلوب الأداء. وعلى هذه الطريقة قيمنا مسارنا، ما بقول مسار، أنا لما بقيم الإخوان بقول مسار، بقيم السلفيين بقول مسار، أما لما بقيم الجهادين بقول مسارنا، نحن عم نقيم أنفسنا. سأقرأها قراءة فقط في الاختصار حتى ندخل في النتيجة. طيب، أخطاء في الفكر والمنهج، أنا لا أقول عناوين، كل عنوان يحتاج شرح كثير، مش محل الفيديو، نترك الكتاب والأشرطة المفصلة. من أخطاء الفكر والمنهج تسرب أفكار الغلو والتشدد لأدبيات الفكر الجهادي. على التكفير، في أدبيات الفكر الجهادي تسرب إلينا الأفكار تؤدي إلى التشدد وتؤدي إلى التنطع وتؤدي إلى العزلة عن الأمة، تحتاج إلى تنقيح. الخطأ في تعامل التيار الجهادي وبعض جماعاته في بعض البلاد على أنها جماعة المسلمين أصلا مش جماعة من المسلمين، تتصرف على أنها جماعة المسلمين وتتولد منها حزبية وتتولد منها تعامل خطأ مع المسلمين وفوقية. الانحصار المذهبي في بعض المناطق واتخاذ أحكام الولاء والبراء والعقيدة باب للمفاصلة مع المسلمين بدل من هدايتهم والأخذ بيدهم لدفع الصائل. الصائل يدفع بكل بر وفاجر، وهذه القضية تحت ما سمي بالسلفية بهذه الأساليب يحتاج إلى بحث دقيق مثل جراحة الأعصاب، لا يمكن أدخل فيه هنا بالتفصيل لأنه بده شرح كثير جدا. السلفية، عقيدة السلف، عقيدة الرسول عليه الصلاة والسلام، هي أهل السنة والجماعة، هي الصورة. ولكن هذه الأمة بعد هذا المشوار التي المتدين فيها غير سلفي بمفهومنا، عقيدته ليست بالطريقة الصحيحة، التزامه بالمذهب على غير ما نحن نعتقد أنه خالص الصواب، هذه الطريقة في المسلمين تجعلنا أمام خيارين، إما نتخذ هذا الفرق بيننا وبينهم ولاء وبراء وبالتالي نخرجهم من المعركة ونفتح المعركة معهم بدل ما تكون مع الحكومات ومع الصائل، أو نتدعم نترقب بهم على أصل أهل السنة كما فعل الإمام ابن تيمية كما فعل وأئمة المسلمين في دفع الصائل مع كل بر وفاجر، ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيهم بما يقتضيه حال أمثالهم. هذا ما حصل، وحصل كثير من التلون المذهبي والعقدي بحيث عزلنا وعزلنا أنفسنا عن باقي الأمة. طبعا هذا كلام مجمل عام كثير لازم تفصيل. الآن ما تحددت بعض المفاهيم المنهجية مثل مشكلة الشرعية في البلد الواحد، هل جماعة شرعية، جماعتين شرعيتين، كيف نحدد هذه المفاهيم؟ ما يمكن أن تسميه فيروسات العمل الإسلامي السابق، بعض الجهاديين جاي من تيار صوفي فحمل معه مشاكله، بعض الجهاديين جاي من تيار سلفي التقليدي هذا الموجود فحمل معه مشاكله وأفكاره، بعضهم جاي من إخواني فعم حمل معه، فما تحددت الهوية الفكرية للتيار الجهادي بشكل صافي يتناسب مع مهمة دفع الصائل وتجنيد الناس لهذه المسألة. غياب أثر فهم الواقع في المنهج، المنهج موجود ولكن هذا المنهج موضوع حتى تخرج فيه فتاوى سياسية شرعية قياسا للواقع، أثر الواقع مهمل. قرأنا في كثير من الجماعات قرأ الكتب قرأ الأحكام يريد أن يطبق أحكام ابن حنبل على واقع في ظرف آخر، ولا قال أحمد قال فلان ما آخذ في معطيات الأمر الواقع. في كثير من البلدان والجماعات حصل تضخيم لبعض زوايا الفكر الإسلامي الجهادي على حساب باقي الإسلام، تضخمت مفاهيم الولاء والبراء والحاكمية جدا على حساب المفاهيم التربوية الأخرى. الرسول قال أصل الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، فتضخمت قضية الجهاد حتى قلت أنا للأخوة أن بعض أخواننا يتصرف وكأنه اختزل الإسلام في الجهاد واختزل الجهاد في القتال واختزل القتال بالتدريب والمعركة وإطلاق النار والتعرض الواحد. الإسلام أوسع والتربية إسلامية، أصل الإسلام إسلام كل الإسلام مش بس ذروة السلام الإسلام. حتى رسمت الأخوة قلت له ذروة السلام ظهر الجمل، هل تستطيع أن تسافر على ظهر الجمل فقط تقطع 7 كيلو شحنة وتسافر عليها ولا تحتاج جمل؟ فحصل تضخيم لهذه المفاهيم في أساليب التربية في التيار الجهادي كانت لصالح هذه المفاهيم على حساب باقي الأمور. في كثير من الجماعات الجهادية عندها منهج نتيجة المصالح والظروف والمصالح التنظيمية عوجت عن منهجها، ما طبقت المنهج مش فقط الإسلام الصحيح، المكتوب في مناهج الجماعة ما طبق بشكل صحيح. فجملة من الأمور مثلا تحديد مفهوم الإمارة، تحديد مفهوم البيعة في الجماعة، كيف حقوقها واجبتها، هذه القضايا الفكرية المنهجية ما تقدمنا فيها للأمة بصورة صحيحة. الأمر الآخر ما طرحنا مفهوم دفع الصائل، مشكلتنا الحقيقية الآن من ناحية منهجية هي أن الصائل اليهود والنصارى حكم بين الصائل المرتدين، فما تحددت هذه المعركة وأصبحت معركة مع المرتدين ونسي منهج قتال اليهود والنصارى وما تحدد من معنا من علينا. فهناك كثير من عدم الوضوح في السياسة الشرعية إما نتيجة الجهل السياسي أو نتيجة الجهل الشرعي، فنحتاج إلى إعادة النظر في الفكر الجهادي وإعادة كتابته في ضوء تجاربنا في ضوء كتاب الله وسنة رسوله أصلا اللي هو الثابت عندنا، حتى نعيد طرح فكر جهادي يناسب هذه المشكلة. وهذا الكلام مجمل وحتى يعطي نتيجة يحتاج إلى تفصيل. الآن في باب البنية والهيكل، في باب البنية والهيكل كل الجماعات الجهادية التي جاهدت في البلاد العربية أخذت بأسلوب أنها جماعات قطرية وسرية وهرمية. كل تنظيمات الجهاد تنظيمات قطرية سرية هرمية، تنظيم الجهاد في الهونولولو، تنظيم الجماعة الإسلامية في نيكاراغوا، تنظيم الكذا في سوريا، تنظيم الطليعة، كله محدد، في حين أن المعركة أصبحت إيش؟ أصبحت صائل دولي ونحن نتحرك في رقعة صغيرة. الأمر الآخر الهرمية، الهرمية تعني أن التنظيم هرم، التنظيم له رئيس، هذا الرئيس مرتبط بمجلس شورى أو قاضي أو قوات أجهزة، هؤلاء كل واحد منهم مرتبط بمجموعة من الهياكل أو الأفراد، هذا 3 هذا 3 هذا 2 هذا يرجع بيتصل ب4 وهذا ب7 وهكذا حتى ينشأ معنا هرم للتنظيم. هرم للتنظيم كل الجماعة الجهادية تقريبا تصممت هكذا بناء على المفهوم التنظيمي الهرمي السري، فهمت؟ نتيجة الدعوة وارتكاب الأخطاء استطاع كما شرحت التنظيم النظام الدولي يطور الأمن المحلي، الأمن الإقليمي، الأمن العربي، الأمن الدولي، ف فصار مع أساليب القذف والاعتقال والتصفية والتعذيب إذا مسك هذا التنظيم من أي زاوية من الزوايا هذا بيعرف من معه في الخليل سيعترف عليه ويعترف على أميره، أميره سيعترف على الطبقة بتاعه وعلى أميره، أميره على الطبقة بتاعه وعلى أميره وهكذا دولي. فعملية التنظيم الهرمي هو مثل كيس الماء المضغوط، وين ما سخبته سيخرج كل الماء من الضغط الداخلي. تعذيب كشف معلومات وصل إلى انتهاك الأعراض، الكهرباء وصل في الأخير إلى الحشيش والأفيون والمخدرات اللي تخلي الإنسان يتكلم في الغيبوبة، وصل إلى نهك الأعراض، وصل إلى مصائب في الناس تعترف. فهذا الأسلوب السري الهرمي كان أحد أسباب الفشل، لأنه تبعه أسلوب للتصفية. من ناحية القطري أنا قلت لك أسلوب قطري منحصر في إطار البلد، أنت تحارب حكومة البلد، بس أنت ما تحاربك حكومة البلد، تحاربك حكومات الإقليم، حكومات المتوسط، الإرهاب الدولي، فما عاد تستطيع أن تتابع بهذه الطريقة. هذا الأسلوب أصبح مستهلك. الآن من الأخطاء في البنية أعددها هكذا من خلال تجاربنا التنظيمية اللي قعدنا فيها، انعدام الأمن. ما تمكنت التنظيمات السرية الهرمية نتيجة البنية الاجتماعية تبعنا أن تحافظ على نفسها. نظام تسريب المعلومات، نظام الإشاعة، نظام تبادل المعلومات، ما استطاع أي تنظيم سري حتى في أحسن الحالات أن يصل إلى مستوى الصراع مع أضعف المخابرات العربية. ما استطاع نصل للمستويات اللي نحن اقتبسنا منها الأسلوب، المافيات